يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نواصل الحديث في قراءة هذه الفصول الماتعة مما سطره يراع هذا الإمام الكبير الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فصول متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام. وقد أشار الإمام إلى بعض المسائل والأحكام الشرعية المتعلقة بهذه العبادة مما جمعه من الأحاديث القولية والفعلية والتي فيها إظهار وبيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الطريقة الحسنة والهدي الأكمل في ما أمره الله تبارك وتعالى. وبعد أن تكلم الإمام عن الأمور التي تفطر الصائم كالأكل والشرب والحجامة والقيء يعني المتعمد من استقاء، أما الذي يغلبه القيء فهذا صيامه صحيح ولا قضاء عليه، أما الذي يستقي فهذا هو الذي يعيد الصوم باعتبار أن صومه فاسد. ثم توقفنا عند فصل قال عنه رحمه الله أو قال فيه وروي عنه صلى الله عليه وسلم. الملاحظ هنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرا ما يستعمل هنا هذه الصيغة، يقول روي لأنه هو إمام في الحديث وناقض أيضا في الحديث، ولهذا إذا لم يثبت عنده الحديث فإنه يذكره بهذه الصيغة، يذكره بهذه الصيغة التي يسميها العلماء صيغة التمريض فيقول روية. وروية يحتمل أن يكون الحديث صحيح ويحتمل أن لا يكون كذلك، وهذا مما جرى عليه عمل العلماء. وقلنا لكم أن ربما السبب في نقل ابن القيم لهذه الأحاديث في هذا الكتاب بمثل هذه الصيغ لأن هذا الكتاب ألفه في حالة السفر، فلم تكن الكتب موجودة بين يديه يطلع على هذه الأحاديث ويتوثق من صحتها، لم يكن له هذا، وإنما كل هذا الكتاب العظيم الكبير أملاه من حفظه ومن ذاكرته رحمه الله تعالى. يقول وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم. الاكتحال هو أن يجعل الإنسان الكحل أو الإثمد هذا في عينيه. قال وروي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملؤتان من الإثمد، قال ولا يصح. وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقه الصائم أي ليجتنبه الصائم، قال هذا أيضا لا يصح لا يصح. فكأنه أورد حديثين، أحدهما فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو في حالة الصيام، وفي حديث بيّن بأنه نهى الصائم أن يكتحل، ففي هذا إثبات ونفي، لكن كلا من المثبت والنافي ليس بصحيح، ولهذا لا يتعلق بهما حكم. لو صح الحديثان لابد من البحث عن الجمع بينهما أو يكون هناك ترجيح، يعني ترجيح أحد الحديثين على الآخر، ولهذا يبقى الأمر على أصله، يبقى الأمر مستصحب للأصل بأن الذي يكتحل في نهار رمضان فصيامه صحيح ولا علاقة له بالفطر. قال رحمه الله قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر، يعني يقصد ذكر الإمام فقط هذه الأحاديث المتعارضة في الاكتحال ولم يبين حكمها وإنما أورد الأحاديث فقط. ثم انتقل إلى فصل آخر، يعني كل ما ذكره الإمام من قبل هو متعلق بصيام النبي صلى الله عليه وسلم أو بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الفرض، في الصيام المفروض. والصيام كغيره من الفرائض ينقسم إلى فرض وإلى نفل، منه الواجب ومنه المستحب. فقال في هذا الفصل: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. صيام التطوع هو صيام النفل، مأخوذ من تطوع، يعني إذا قام بذلك العمل من غير أن يوجب عليه تطوعا بإرادة نفسه. قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. هذا هديه، يعني أحيانا يسرد الصوم، يصوم حتى يظن الناس أنه لا يفطر، وربما ظل أيضا أياما لا يفطر لا يصوم حتى يقول أنه يفطر حتى يقول أنه لا يصوم، يفعل هذا وهذا. وهذا أكمل الهدي، هذا أكمل الهدي، لأن الإنسان لو واصل في عبادة ما وأكثر منها قد يصيبه الملل والسآمة، ثم بعد ذلك يترك هذا العمل لأنه قد يصير صعبا عليه. لكن متى وجد القدرة على الصوم يصوم. ولهذا كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقول لا يصوم. ولهذا الإنسان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن نفسه في التقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادات، يتقرب بالعبادة التي تسهل عليه من غير إكثار منها. ولهذا جاء في الحديث أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت حتى ولو كانت قليلة، يعني عمل تؤديه وتتديم عليه أفضل من يوم تكثر فيه من ذلك العمل أو أيام أو ربما شهور ثم بعد ذلك تترك ذلك. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رحمه الله ورضي الله عنه كان يكثر الصيام، يكثر الصيام ويكثر الصلاة، وكان من المتعبدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يخفف على نفسه. ولما لم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عمي في آخر حياته بسبب ما كان عليه من بذل الجهد والطاقة في مثل هذه العبادات. ولهذا جاء في الحديث أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وإن ضعف هذا الحديث لكن معناه صحيح. المنبت هو المجد في السير، الذي مثلا يأخذ الناقة أو الجمل ويضع عليه متاعه ويركب، ثم يريد أن يقطع مسافة طويلة في وقت قصير وبسرعة. هذا يضيع شيئين في الأخير: الأرض التي يريد أن يصل إليها لا يصل إليها. ولهذا قالوا إن المنبت، يعني المجد في السر، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وحتى ذلك الجمل الذي ركبه لا يمكن أن يبقى سالما لأنه ضعف ولا يتمكن من السير مجددا. قال رحمه الله: وما استكمل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، صيام شهر غير رمضان. يعني في الثابت عنه أن الذي كان يصومه كاملا هو شهر رمضان، أما غير رمضان فلا يصومه كاملا. وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان. وجاء في الحديث أنه كان يصوم شعبان كله، لكن هذا كما قال العلماء محمول على المبالغة، لأن الرواية الأخرى وضحت هذا المعنى، قال كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني يصوم أكثر شعبان، ولا سيما في النصف الأول منه. ولهذا لو صام الإنسان النصف الأول من شعبان وأراد أن يصوم النصف الثاني أو من النصف الثاني جاز له، لكن أن يترك الصيام في النصف الأول فلا يصوم، وإذا دخل النصف الثاني أنشأ الصيام فهذا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وبهذا تحمل الأحاديث. فقوله كان يصوم شعبان كله بمعنى كان يصوم شعبان معظمه أو غالبه، لأن الرواية الأخرى قالت إلا قليلا، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، يعني لم يفوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا من الشهور القمرية إلا وصام منه، يعني ولو قليلا يوم أو يومين أو ثلاث أو ربما أكثر. قال ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، لأنه بعض الناس لما رأوا فضيلة بعض الشهور مثلا كشهر رجب، والفضل الذي فيه أنه من أشهر الله الحرم، ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان هو من أشهر الحرم، أشهر الحرم هي أربعة، ثلاث المتواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب هذا يكون بين جمادة وشعبان، هذه الأشهر الحرم سميت بالحرم لأن الله سبحانه وتعالى أعطاها لها حرمة عظيمة، ولأنك أهل الجاهلية كانوا لا يتقاتلون فيها، إذا دخلت هذه الأشهر أمسكوا عن الحرب، وقيل غير ذلك. فكان بعض الناس يظن أن رجب شهر عظيم من الأشهر الحرم، وشعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، ورمضان شهر المفروض، فكان يسرد صيام هذه الأشهر الثلاث. فقال لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ولم يكن من هديه الصيام في رجب، بمعنى أن لم يكن من هديه أنه كان يخصص رجب بصيام، وليس معنى أنه لا يصوم فيه. وإلا لو اعتبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس ويصوم ثلاث أيام من كل شهر لابد أن يصوم في رجب، لكن أن يخصص بالصيام لا، الذي يخصص بالصيام هو شعبان ومحرم أيضا. وهنا جاءت مسألة عند أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الشهور هو شهر شعبان، مع أنه جاء في الحديث لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال صيام شهر الله المحرم الذي تدعونه المحرم، فقوله يفيد أن أفضل الصوم يكون في محرم، وهذا الأفضل نعم. وجمع العلماء بين هذا وذاك، فقالوا إما أن يكون يعني صيام النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر شعبان كان في الأول، ثم أخبرهم بعد ذلك بفضيلة الصوم في محرم، ويمكن أن يجمع بينهما فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان وكان يصوم في محرم أيضا لفضيلة الصيام في المحرم، وشعبان إنما نقلوا عنه ذلك لأن الذي أخبر به هي عائشة أم المؤمنين وبعض الصحابة الذين كانوا يرونه يصوم في مثل هذا الشهر. قال ولا استحب صيامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحب صيام رجب، بل روي عنه النهي عن صيامه، ذكره ابن ماجة في باب الصيام، باب صيام أشهر الحرم، لكن هذا الحديث ضعيف لأن في سنده داود بن عطاء وهو ضعيف باتفاق، فكلام ابن القيم هنا غير دقيق، يعني روي عنه النهي عن صيامه، نقول غير دقيق باعتبار أنه يعني لم يحكم على ضعفه، وإلا فقوله روي هذا فيه دلالة على ضعف الحديث لأنه لم يجزم بصحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن صيام رجب لكن لم يأمر به أيضا ولو استحبابا. قال وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس، يتحرى بمعنى يتوخى ويقصد ويعمد، ولهذا التحري هو الاجتهاد في إصابة المقصد، كان يتحرى بمعنى يقصد ويعمد إلى صيام يوم الاثنين والخميس، يعني في من كل أسبوع، يصوم الاثنين ويصوم الخميس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه هو الاثنين والخميس، أكثر الأيام تحريا في الصيام هي الاثنين والخميس. والعلة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يكثر صيام الاثنين والخميس، قال لأن الأعمال تعرض فيهما على الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولهذا جاء أيضا في الحديث، جاء في الحديث أن الله عز وجل في هذين اليومين يغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين فيقول أخرهما. المتهاجران يحرمان مغفرة الذنوب، تؤخر مغفرة ذنوبهما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل صيام الاثنين والخميس. وقال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر، ذكره النسائي، وهو أيضا لا يصح، الحديث لا يصح. أيام البيض معروفة، هي الأيام التي يكتمل فيها القمر، وهي أيام 13 و14 و15 من كل شهر قمري، هذه تسمى أيام البيض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها ويحث على صيامها، ويحث على صيامها ويوصي بها بعض الصحابة كما أوصى بذلك أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. أما قوله أنه كان يصومها في الحضر والصفر فهذا لا دليل عليه صحيح. ولهذا المعروف أن صيام هذه الأيام البيض تكون في الحضر، أما في الصفر فالأفضل الفطر، يعني إذا جاز للمسلم ورخص له أن يفطر في الفرض في حالة الصفر فمن باب أولى، فمن باب أولى أن يعني يفطر في صيام النفل. لكن لو صام، لو صام جاز له ذلك، لو صام النفل وهو في السفر جاز له ذلك، لكن الأخذ بالرخصة هو المتعين وهو السنة. قال وكان يحض على صيامها، أيام البيض كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على صيامها، منها أنه كان يقول من كان منكم صائما من الشهر 3 أيام فليصم 3 البيض، يعني 3 أيام التي تسمى أيام البيض، وهذا سند حسن وصحه ابن حبان وأخرجه أحمد في المسند. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، ذكره أبو داود والنسائي وسنده حسن، فكان يصوم من كل شهر 3 أيام. قالت عائشة لم يكن يبالي من أي شهر صامها، ذكره مسلم، ولا تناقض بين هذه الأثار. إذن صيام 3 أيام من كل شهر هذا هو الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن تكون في أيام البيض. لكن لو فاتت الإنسان أيام البيض بسبب من الأسباب أو عذر حال دون مواصلته الصوم أو إنشائه الصوم في هذه الأيام فله أن يصوم قبلها أو أن يصوم بعدها ولو في آخر الشهر. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لم يكن يبالي من أي شهر صامها، قال ولا تناقض بين هذه الأثار، فيصوم أيام البيض هي الأفضل، إذا لم يقدر صام قبلها أو صام بعدها، والمهم أن يصوم 3 أيام من كل شهر. ثم قال رحمه الله وأما صيام 10 ذي الحجة، 10 ذي الحجة يقصد 10 الأولى من ذي الحجة والتي يكون فيها العيد، عيد الأضحى، وهذه الأيام هي التي يقع فيها الحج إلى بيت الله الحرام، لأن الحج يبدأ في اليوم 8 الذي يسمونه يوم التروية، واليوم 9 هو يوم عرفة، واليوم 10 هو يوم العيد أو يسمونه بيوم الحج الأكبر كما سماه الله عز وجل، واليوم 11 هذا أول أيام التشريق ويسمونه يوم النفر الأول، وأول أيام التشريق، والثاني عشر هو الثاني عشر هو ثاني أيام التشريق، هذا الذي يسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثالث، يعني بهذا الثاني، بهذا ينتهي الحج. الحج يبدأ من الثامن إلى الثالث عشر أو إلى الثاني عشر لمن أراد أن يعجل. هذه أيام الحج، وهذه الأيام أيام مباركة وأيام فضيلتها معروفة، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدل على أن حرص المؤمن على العمل وعلى القيام بأنواع العبادات في هذه العشر الأولى من ذي الحجة من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه. لأن لابد أن تعرفوا مسألة مهمة جدا، وهي أن العمل أو العبادة أو الطاعة التي كلف بها الإنسان لا شك أنه يؤجر عليها ويثيبه الله عز وجل عليها إذا وفر ما يجب توفره من الشروط في كل عبادة، وهذا تكلمنا عليه كثيرا. الإخلاص أن تكون لله وأن تكون موافقة للشرع، يعني تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يؤجر على هذا الأصل. لكن هذه العبادة إذا اقترنت بزمن فاضل، بمناسبة شريفة، بوقت يكون أداء هذه العبادة وهذه الطاعة أفضل من غيرها، فهذا الذي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. ولهذا الأعمال الصالحة والعبادات والطاعة والقربات يؤجر عليها الإنسان في كل وقت، لكن لو اقترنت أحيانا ببعض الأوقات وجاء الحديث ليبين أن هذا العمل في مثل هذا الوقت يكون أفضل من غيره. وهذا كالدعاء مثلا، دعاء عبادة، الإنسان يدعو في أي وقت، في الصباح، في المساء، في السفر، في الحضر، في كل أحواله يدعو، لكن هناك أوقات فاضلة تكون الاستجابة أقرب من لو أن الإنسان دعا في غير هذا الوقت. ولهذا لابد من العلم بهذه الأشياء وبهذه المناسبات وبهذه الأوقات. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل، حتى الجهاد، قال: ولا الجهاد في سبيل الله حتى ولو تجاهد، قال: إلا رجل خرج بنفسه، مات يعني لم يرجع. والعمل الصالح يشمل كل ما أمر الله عز وجل، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا أمر به الله أو أمر به الرسول. فيقول: أما صيام عشر ذي الحجة، قد يقول الإنسان الصيام في عشر ذي الحجة، والمقصود بعشر عشر الصيام في هذه العشر يعني ليست كلها، لأن الصائم يوم العاشر من ذي الحجة وهي داخلة في العشر لا ينبغي أن يصوم ولا يجوز له أن يصوم، يحرم عليه الصوم لأنه يوم عيد. وكذلك اليوم التاسع بالنسبة للحاج لما يكون في عرفة، الأصل فيه أنه يفطر ولا يصوم، فصيام عرفة لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم. يقول ابن القيم: وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه، قالت عائشة: ما رأيته صائما في العشر قط، ذكره مسلم. عائشة تقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم تراه يصوم في العشر الأولى أو ما صام العشر، وبعض العلماء يرى ذلك. وهذا يمكن أن يقال أن عائشة أخبرت بما رأت النبي صلى الله عليه وسلم لما رأته لم يصوم هذه العشر، لم يصوم هذه العشر، ورآه غيره وقد صام هذه العشر، أو أنه صامها في أوقات ولم يصومها في أوقات، أي في سنوات ولم يصومها في سنوات. وذكرنا لكم هذا في بداية الحديث، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. وكل هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته، لأنه لو كان يواظب على هذه الأعمال بكثرة لظن الناس أنها من جنس المفروض عليهم والواجب، وربما لا يستطيعون. ولهذا هو لما صلى بالناس التراويح صلى في اليوم الأول وصلى في اليوم الثالث والثاني والثالث، لكن في اليوم الرابع لم يخرج، وجاء الصحابة بكثرة، ولكن لما جاء إليهم الفجر قال: لقد رأيت مكانكم في المسجد وحرصكم على هذه الصلاة، ولو خرجت وصليت بكم لفرضت ولم استطعت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل به صلاة التراويح شفقة ورحمة بهم حتى لا تفرض عليهم هذه الأشياء. وقالت حفصة: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعة الفجر. أخرجه أحمد، والحديث محتمل للتحسين. إذن هذا أثر ذكره ابن القيم عن حفصة، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمر رضي الله عنها، بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، أنه كان يصوم في العشر، وهذا من جنس ما ذكرناه آنفا. فيمكن أنه يكون في سنوات يصوم هذه العشر وفي سنوات لا, لا, لا يصوم. ولكن لا يمكن أن نقول بناء على هذا الحديث، حديث عائشة، بأنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم قط، فنقول الإنسان لا تصوم. لأنه لو جعلنا الصيام من العمل الصالح جاز الصيام، ولكن لا ينبغي أن يرى بأنه لابد أن يصوم تسعة أيام متوالية، فيصوم ما أقدره الله عز وجل عليه، يصوم يوم أو يومين أو ثلاث، على الأقل يصوم ثلاث، حتى إذا لم يتمكن من صيام أيام البيض أو صيام ما بعد أيام البيض يكون قد صام من كل شهر ثلاثة أيام جمعا لهذه الأحاديث المذكورة في الباب، ذكره الإمام أحمد. قال: وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة ويصوم عاشوراء، تسعة ذي الحجة هو يوم عرفة، ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين، والمثبت مقدم عن النافي إن صح. فإذا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، أنه كان يصوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، والصيام يوم عرفة له فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية، إذن صومه أفضل من صوم يوم عاشوراء. ولهذا قالوا: صوم يوم عرفة هو يوم محمدي، وصوم يوم عاشوراء هو يوم موسوي، هو يوم موسوي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء، وفيه فضل لأنه يكفر سنة ماضية من الذنوب، وسيتكلم عليه المؤلف. وثلث أيام من الشهر ويصوم عاشوراء، أو الاثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين، يعني يكون هذا من باب التغليب، يعني لما تقول الاثنين والخميس تقول كان يصوم الخميسين. قال: وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال: صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. صيام أيام شوال وهي ست أيام، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلها، قال: تعدل صيام الدهر. صيام الدهر يعني كأن الإنسان صام السنة كلها. كيف ذلك؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، معروف الحسنة بعشر أمثالها. أنت إذا صمت رمضان، رمضان تصوم 30 يوم في الغالب، 30 يوم عندك في كل يوم 10 حسنات، 30 ضربها في 10 شحال تعطيك؟ 300. شحال تبقى؟ تبقى 60. 60 هي 6 أيام تاع شوال، كل يوم تضربه في 10 يعطيك 10 في 6 60، و300 مع 60 تعمل 360، حساب هذا. فهذا هو الدهر، فهذه هي السنة. فقال: تعدل ماذا؟ تعدل صيام الدهر. فيصوم إنسان ست أيام من شوال، وهذا لا يعني بأنها واجب كما يظن بعض الناس، يقول لك نصومها عام لازم تصومها كل عام، لا، قد تصومها عام وقد تتركها عام آخر، لكن الأفضل المواظبة. وهل يصومها كاملة متتابعة أو يصومها متفرقة؟ هو مخير في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال. لو قدرنا أن إنسان في رمضان أفطر بعض الأيام، كالنساء مثلا يفطرون بسبب الحيض أو المرض أو شيء من هذا القبيل، ويريد الإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال وعنده القضاء، هو فيها قول للعلماء، بعضهم يقول لا بأس بذلك لأن القضاء وقته موسع، وبعضهم يقول لا، يقول لابد أن يقضي الأيام، ولعل هذا الأرجح من حيث قوة الدليل، يقضي الأيام التي فاتته في رمضان ثم بعد ذلك يصوم هذه الستة أيام من شوال، لا سيما إذا قدر على ذلك. قال له السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، وقوله من صام رمضان بمعنى أكمل صيام رمضان، والذي في ذمته أيام لم يصومها هذا ما صام رمضان، يعني ما صام كل رمضان، إذن يتعين عليه أن يصوم ما خلفه من أيام ثم بعد ذلك يصوم. لكن الذين قالوا بجواز أن يصوم 6 أيام من شوال ولو لم يقضي، قالوا بدعوى أن الوقت ضيق، لأن شهر شوال ممكن أن يخرج وهو لم يتمكن من القضاء، فعلى الأقل يصوم هذه 6 ثم بعد ذلك يقضي. ولكن الصحيح كما قلنا أنه يقضي، ليس أن يقضي ثم يصوم، يقضي الأيام ثم يصوم. وبعض الناس يقول يعني هل يجوز لي مثلا أن أقضي أيام رمضان وأنا أنويها 6 أيام من شوال؟ إذا كانت قضاء تكون قضاء، كيفاش تنويها 6 أيام من شوال؟ هذه تسمى قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتبعه 6 من شوال، إذن هذه 6 زائدة، زائدة على شهر الصوم. فأنت إذا نويتها قضاء ثم نويتها نفلا، معنى أنت اسمح بيتكرر، يعني ما الفرض تجعله في النفل؟ فلا، فهي إما أن توجهها للفرض وإما أن توجهها للنفل. وهذا مذهب يعني جماهير العلماء، استحباب الصيام 6 أيام من شوال. والمعروف من مذهب مالك أنه يكره الصيام هذه الأيام، وله في ذلك علة، لأنه كان يخاف أن يعتقد الناس أنها من رمضان، فكان يرى أن لا تصام هذه الأيام، ولعل الحديث لم يبلغه، ولو بلغه لشك أنه يقول به. قال رحمه الله وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام. عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، وعقد الإمام ابن القيم فصلا طويلا في هذه المسألة، صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء ألخص لكم الكلام ثم أقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كصيام فريضة، كصيام واجب، قبل أن يفرض رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء ويأمر بصيام يوم عاشوراء. وهذا اليوم حرمته قديمة، كانت تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، قريش في الجاهلية كانت تصوم يوم عاشوراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. ولما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، هاجر إلى المدينة، وجد اليهود يصومون ماذا؟ يصومون يوم عاشوراء، لأن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى من كيد فرعون، نجاه فصامه موسى شكرا لله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود وهو أعلم، لكن أراد أن يعرف علتهم في الصوم، لما تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله سبحانه وتعالى من موسى فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحق بموسى من اليهود، اليهود ينتسبون إلى موسى لأنه نبيهم ورسولهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوه موسى عليه السلام، أخوه في النبوة، فلهذا قال أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وهذا نحو يعني تقريب 2، لأن صيام رمضان فرض في السنة ماذا؟ في السنة الثانية للهجرة، لما فرض رمضان على المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء تركه، يعني بقى صيام عاشوراء، من أراد أن يصوم يصوم ومن أراد أن يتركه يتركه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم عاشوراء على سائر الأيام، حتى بعد ماذا؟ أن فرض رمضان كان يصوم يوم عاشوراء. ثم قال ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. هنا ذكر الإمام ابن القيم فصل نوعا ما طويل، وقد لا يحسن أن أقرأه عليكم، لأنه ذكر استشكالات بعض الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم لعاشوراء، وذكر هذه الإشكالات من خلال بعض الأحاديث ثم رد عليها، وقد لا يحتاج منا بيان هذه الأشياء، ومن رام وهي فيها فوائد ومنافع كثيرة جدا لمن أراد أن يطلع عليها فعليه بالكتاب. وبعد ذلك خلص رحمه الله بعد أن ذكر مسألة صيام يوم عاشوراء، قال فمراتب صومه ثلاثة، يعني صيام عاشوراء مراتب الصوم فيه على ثلاثة. قال أكملها أن يصام يوم أو يصام قبله يوم وبعده يوم، وهذا قول قال به بعض العلماء، ومضره على حديث، لكن هذا الحديث لا يصح. لو صح نقول بأن هذا الأكمل، لو صح هذا نقول أن هذا الأكمل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم قبله أو بعده، أو صوموا يوم قبله وبعده، لأنه لو قال قبله أو بعده يبقى إما أن تصوم قبل أو بعد، لكن لو قال قبله وبعده هذا يتعين أن يصوم الإنسان ثلاث أيام، يعني يصوم التاسع ويصوم ماذا؟ ويصوم العاشر ويصوم الحادي عشر إذا قال قبله وبعده، فتكون ثلاث أيام. هو قال هذا الأكمل، ولو صح الحديث نقول نعم هذا الأكمل. لماذا؟ لأن فيه زيادة خير، صيام يوم زائد أفضل من صيام يوم ناقص، هذا معروف. قال ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، التاسع والعاشر يعني يصوم قبل يوم عاشوراء، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يفعله، لأنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فتوفاه الله عز وجل في العام العاشر. ولهذا استشكل الناس هذا الحديث، قالوا عبد الله بن عباس أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون، أول ما قدم يعني في السنة الأولى، لكن يأتي حديث آخر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم عاشوراء فقالوا إن اليهود يصومون، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، إذن هذا يدل على أنه كان في السنة التاسعة. وهذه الاستشكالات رد عليها ابن القيم رحمه الله، قال ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث. وبعض الناس عندهم بعض الفقه، وهذا ابن القيم رده، كان يقول أن يوم عاشوراء هو ليس اليوم العاشر، هو يوم التاسع، هذا يوم العاشر، استدلوا بحديث ابن عباس. وهناك من يفتي بهذا، لأن عبد الله بن عباس قال لإنسان سأله عن صوم عاشوراء قال أعدد وأصبح يوم التاسع صائما، قالوا هذا حتى لا نوافق اليهود، فنحن نصوم العاشر والتاسع عندنا هو يوم عاشوراء. ابن القيم يرد على هذا، وكان يتعصبوا هذا القول، هذا الناس هكذا متعصبين لهذا القول، قال لك الصيام يوم عاشوراء العاشر من يوم من شهر المحرم هذا بدعة، خالفوا بذلك جماهير أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بناء على هذا الحديث. شو ابن القيم وش يقول العلم؟ فمن تأمل مجموع رواية ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للسائل صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء. هذا جاء واحد سأله قال له كيفاش نصوم، قال له احسب التاسع في اليوم التاسع صوم، يعني دله كيفاش يبدأ يصوم، واليوم العاشر هو معروف بلا ما يقول له صوم يوم العاشر، انت تعرف لي يوم عاشوراء يوم العاشر، جيت تسأل عبد الله بن عباس تقول له الى نصوم عاشوراء، انت تعرفه، قال لك صوم التاسع، هما فهموا قال له بلي التاسع هو اللي يدل عليه ابن عباس، هذا من قلة الفقه. قال فأرشد السائل الى الصيام التاسع معه، واخبر عن رسول الله كان يصومه كذلك. ثم قال وعليه اكثر الاحاديث، اكثر الاحاديث ان يصوم الانسان التاسع والعاشر معروف، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، كما يجوز للإنسان أن يصوم اليوم العاشر فقط، جائز هذا، لأن الأصل هو صيام هذا العاشر الذي هو فيه الفضل المذكور أنه يكفر سنة ماضية من الذنوب، فلو صام اليوم العاشر وحده أجزأه ذلك، خاصة لمن لا يستطيع أن يصوم. ثم ذكر فصل آخر فقال رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيح، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة أنه يمتنع على الحاج، الحاج الذي يكون في عرفة لا يصوم، وهذا ظاهر لأن عرفة يوم يحتشد فيه الناس ويكثر عددهم ويضيق بهم المكان ويكونون في حالة إحرام وانصراف إلى العبادة وذكر الله عز وجل والتنقل من منى إلى عرفة، فهو يوم متعب حقا مرهق. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني اللي يجوز عرفة خلاص هو جاز الحج، لأنه يوم صعب يبدأ انتقال الحجاج إلى عرفة، إلى هذا الصعيد، وعرفة ليست من الحرم، هي من الحل، يبدأ بعد طلوع الشمس لما يكون في منى، وبين منى وعرفة تقريبا 16 إلى 15 كيلو، ويصعب الوصول إليها. كان أحيانا الإنسان يدير ساعتين، كان ثلاثة، كان يدير خمسة، كان يدير ساعات سبع سوايع، ثمان سوايع. أنا مرة كما يقال على تجربتي وشطارتي وصلت العرفة الرابعة تاع العشية، يعني كان ما بقى المغرب إلا ساعتين وثلاث سوايع، لأن السائق ظل الطريق ورحنا بعد صبنا طريق ليدخل إلى عرفة كما يقولون مغلق مسكر كاش كيفاش لازم تمشي، وكانوا عنا كبار السن، يعني ما وصلنا إلا، فما بالو كان بعض الناس قد ما يوصلش يعني. وإذا وصل تما يعني يشتغل بالذكر والعبادة وكذا، فلهذا لا يتعير في حقه الصوم، فالصوم يكون في غير لغير الحاج. وروي أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن، وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر سنة من الذنوب، السيئات ليست الكبائر، معروف الصغائر هي اللي تكفر، لأن الكبائر لابد لها من توبة. فيوم عرفة يكفر سنة ماضية وباقية، يعني التي تأتي. وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم. لماذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة؟ قال ذكروا عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء، الصائم لا يقوى على الدعاء لكن المفطر يقوى على الدعاء، وهذا باين. ومنها أن الفطرة في السفر أفضل في فرض الصوم، فكيف بنفله؟ يعني أنت إذا كنت في الفريضة الفطر في حقك أفضل، فكيف في صيام النفل؟ ومنها، أي من هذه الحكم، أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، لكن هذا خاص بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يوم عرفة لا تكون دائما في يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع يوم عرفة كان يوم الجمعة، لأن في ذلك اليوم أنزل الله عز وجل عليه آخر آية التي في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية وإن نزلت في مكة، لكن العلماء يعتبرونها أنها مدنية، لأن الفرق بين المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، ولو كان في مكة، وليس باعتبار المكان، ليس باعتبار المكان، لأن لو قلنا المكي والمدني أن المكي هو ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة نقع في إشكال، لأن بعض الآيات لم تنزل في مكة ولا في المدينة، بين مكة والمدينة، وبعضها خارج عن مكة، فكيف نصنفها؟ ولهذا كان المصطلح الذي اتفق عليه العلماء في التفريق بين المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو كان في مكة. منها هذه الآية اللي أكملت لكم دين، نزلت في عرفة، ومع ذلك العلماء يقول أنها آية مدنية لأنها من سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر الصور التي فيها بيان الأحكام. لكن قال أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، هذه حكمة أخرى. وقد نهى عن إفراده بالصوم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد الإنسان الجمعة بالصوم، أما يصوم يوم قبلها أو يصوم يوم بعدها لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. قال رحمه الله: وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر، يعني حكمة أخرى، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن عرف دون أهل الآفاق. شيخ الإسلام قال قول آخر في بيان الحكمة من فطر أو من إفطار الحاج يوم عرفة، قال لأن هذا يوم عيد، يوم عيد ليس لجميع المسلمين، لأن يوم العيد هو اليوم يجتمع فيه أهل الإسلام، ولهذا نحن هذا العيد الذي يأتينا في هذه الأيام هو يوم يجتمع فيه الناس مثلا في المصلى أو في صلاة العيد، فهذا الاجتماع هو عيد أهل الإسلام، هذا شعار العيد، اجتماع المسلمين على طاعة ربهم عز وجل وشكرهم له وذكرهم له، يأتون بالأذكار ويذكرون الله عز وجل كلهم كأنهم على أتقى قلب رجل واحد. فأيضا الحجيج في ذلك اليوم يعني كأنهم عيد، صح، يعني المشهد ينبئك على أنه يوم عيد، يوم عيد، ويوم العيد لا يحسن فيه ماذا؟ لا يحسن فيه الصوم، لأن هذا الاجتماع يكون فيه التراحم ويكون فيه مساعدة الناس والإحسان إليهم وإفطارهم وما إلى ذلك من أعمال البر المعروفة. قال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث الذي رواه أهل السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام. ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع، أي للحجيج خاصة، لاجتماعهم فيه، والله تعالى أعلم. بقي الكلام عن صيام التطوع وصيام يوم السبت والأحد، وهذه مسألة أيضا، وصيام الدهر كذلك، قد نترك الكلام إن شاء الله فيها إلى الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما. لا، أن نقرأ الأسئلة بعد نقول لكم حتى أعطي لكم الإذن. ما هي أحسن طبعة محققة لكتاب زاد المعاد؟ هي هذه الطبعة التي بين يدي الحاليا، هذه هي الموجودة. هناك طبعة حققها محمد حامد الفقي رحمه الله، لكن فيها أخطاء، هي من أولى الطبعات، ولكن زاد المعاد حقق من رجلين فاضلين، أحدهما توفي، الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله، وشعيب الأرناؤوط ولا يزال حيا، فهما حققا هذا الكتاب. وربما ستكون إن شاء الله في الأيام المقبلة ولعله في المستقبل القريب طبعة أخرى لهذا الكتاب القيم. الأسئلة التي أجبت عليها لا أعيدها. قال: رجل فلاح تكبد خسائر مالية بلا إنسان ما يذكر القيمة، ضاقت عليه أمور وعليه دين كذا 100 مليون، أعطاه رجل زكاة 7 ملايين، هل يستطيع أن يأخذها بعد هذه الضائقة التي مرت به؟ الغارم صاحب الديون يجوز له أن يأخذ الزكاة، لأن يعني الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا من أسهم الزكاة. والغارمين، الغارم الإنسان اللي عنده ديون، حتى لو كان يكون مرفاه ومن بعد فقر ما عندوش، ولا الناس يسالوه خسر في تجارة، الناس تجب تعطيله الزكاة لأنه غارم صاحب دين. ما حكم استعمال كهرباء المسجد وحاجية بيت الوضوء في غسل الملابس وهذا الاستعمال بالنسبة للمعتكف؟ المعتكف له الحق في أن يستعمل بعض الأغراض في المسجد بقدر الحاجة إليها، مثلا إذا كان عنده تليفون يحب يشحنه يجوز له، صح ماشي باش يعمر تليفونه يقعد غير باش يتليفوني ولا يدير حاجة أخرى، ولا وينجم يغسل مثلا حوايجه إذا قدر بالماء ماشي مشكل، يقدر يغتسل بالماء ماشي مشكل، فيأخذ من المسجد ما يكون في حاجة إليه لأنه معتكف، لأن الأصل أن المعتكف ما يخرج، لكن إذا اضطر باش يخرج وما عندوش مثلا وين يأكل يقدر يخرج برا يأكل ويعاود يولي، ولا يقدر يخرج يغتسل مثلا إذا باش يغتسل يعاود يدخل، بصح بمجرد أن يقضي حاجته ويرجع. انت تروح تاكل عند واحد مثلا في دار، لازم غير تكمل مكلة تولي، ما تقعدش تزيد تقصر ولا تقول له سنة راح نزوروا مريض ولا. فالمعتكف لا يزور مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج لغير الحاجة، هذا هو المعتكف، وإلا بطل اعتكافه. وإذا كان في المسجد يستعمل ما يحتاجه لنفسه وهو معتكف من أغراض المسجد لا حرج. يعني نقول استعمال الأغراض هذه تاع المسجد العامة يعني، أما الخاصة هذه لابد لها من إذن، الخاصة لابد لها من إذن، غرض خاص تاع المسجد هذا تسأل يعني أهل المسجد إذا تقدر تستعمله أو لا. حجز المكان هذا تكلمنا عليها 1000 خطرة. هل من واجب في الدعاء للحاكم خاصة في هذه الأيام؟ الدعاء للحاكم ولغيره هذه من السنن المعروفة عند السلف، معروفة عند السلف، لكن ليس بذلك القدر يعني الذي قد يفهم أنه يتعين، لأنه الدعاء للمسلمين قد يدخل فيه الحاكم، لكن الدعاء للحاكم خاصة هذا من باب ماذا؟ من باب تخصيصه بالدعاء، لأن صلاحه ليس كصلاح غيره. حتى كان الفضيل بن عياض يقول: لو أعلم أني عندي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للحاكم. قال: كنا نعرف ربي يستجيب لي الدعاء نتاعي، نعرف لي يستجيب لي دعوة واحدة ندعي بها للحاكم نقول يا ربي أصلحه. قال: لأن صلاحه صلاح الأمة، ولأن الحاكم إذا فسد تفسد الأمة. فكون الناس يدعون لأئمتهم ولحكامهم، يدعون لهم بالصلاح وبأن يقيض الله عز وجل لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم وتنهاهم والأعوان أهل الخير، هذا دعاء صالح لا بأس به. فالسلف كانوا يعرفون هذا ويدعون لحكامهم من باب أولى ولغيرهم. ما هو أجر صلاة العيدين؟ لا شك أن صلاة العيد أجرها عظيم، هي من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يحافظون عليها أشد المحافظة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحيض لكي يشهدنا صلاة العيد، لأن في اجتماع المسلمين قال: يشهدنا دعوة المسلمين، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. نعم، المرأة إذا جت صلاة العيد ما راح تصلي، إذا كانت مثلا حائض الحيض لا تصلي، تعتزل الصلاة، لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصوم، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت، ولكن تحضر المصلى وتسمع الخطبة وتذكر الله عز وجل وتسبح وتكبر، هذا جائز لها. فكان يخرج الصغار والكبار، ولهذا ما كان أحد يتخلف عن صلاة العيد، ولهذا كانت تصلى في المصلى لكي يأتيها الناس، لأن المسجد يضيق بهم، فربما أحيانا أهل الأعذار يأتون يشهدون صلاة العيد مع أنها ليست بواجب، لكنها من السنن المؤكدة، السنن الثابتة صلاة العيد، ولهذا الإنسان يحرص على صلاة العيد. والحمد لله هذا الشيء موجود يعني في الأمة، الناس تحرص على صلاة العيد، حتى اللي ما يصلوش بزاف في المسجد وما يصلوش الصلوات الخمس تراهم يصلون الجمعة ويصلون الصلاة الثانية هي صلاة العيد، وهذا شيء جميل يشكرون ويؤجرون عليه. هل نقول محمد المصطفى أم نقول قال المصطفى مع الأنبياء كلهم مصطفين؟ هو التعبير السليم أن يقال قال النبي المصطفى، لا يقال المصطفى، لأن المصطفى هو المجتبى، هو المخير، وكما قال السائل الأنبياء كلهم من المصطفين اصطفاهم الله عز وجل، ولهذا نقول لا نقول قال المصطفى، لأن نقول قال المصطفى فالمصطفى يتعين أن هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة صفة، ولهذا نقول قال النبي المصطفى أو قال نبينا المصطفى. نعم، هذا هو التعبير السليم والدقيق. هذا قال: ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن لمن له عيال ويعمل ويعني وعنده مشاغل وشيء من هذا القبيل؟ والله هي مسألة حفظ القرآن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لعبده المسلم. المهم عند المسلم لمن أراد أن يحفظ القرآن، أولا أن يستحضر الإخلاص، أن يجعل عمله هذا من أجل أن يحفظ كتاب الله عز وجل، ليسعد بهذا الكتاب، ليعرف أن هذا القرآن وأن هذا النور الذي سيشع في صدره ويكون فيه ذهاب همه ونور صدره وجلاء حزنه، يعرف أن هذا الفضل العظيم يشتاق إليه لابد أن يخلص فيه لله عز وجل. إذا كانت نقطة الانطلاقة أنه يريد أن يحفظ ليصير قارئا ولو معدودا من القراء فهذا طريق خاطئ، والأولى أن لا يبذل الجهد في هذا السبيل، فيحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ليسعد بهذا الكتاب، ولأن الشرع رغب بحفظ كلام الله عز وجل. هذه المسألة الأولى وهي مهمة. المسألة الثانية في حفظ القرآن الكريم أن حفظ القرآن ليس بواجب على الناس بل حتى على طالب العلم، لكن نقول أن حفظه مفتاح لطلب العلم والتفقه في الدين، لأن القرآن حوى جميع العلوم، ولهذا نقول أول ما يشتغل به طالب العلم هو أن يحفظ كتاب الله عز وجل، هذا هو المتعين وليس بواجب عليه. لكن حفظ القرآن الكريم يختلف فيه الناس، ولهذا الله عز وجل لم يوجب الحفظ على جميع الناس، قال فقرأوا ما تيسر منه. علاش؟ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. كاي الناس يكونوا مرضى، كاي الناس تجار، وكاي الناس يخرجوا للجهاد، هذا ما عندهمش الوقت باش يحفظوا. إذن الله عز وجل قال فقرأوا ما تيسر منه، الإنسان يحفظ واش يتيسر له. إذا شاف روحه باللي عنده طاقة وعنده قدرة وعنده حافظة جيدة ويحفظ، منيح يحفظ، يتفرغ للحفظ، يتفرغ للحفظ. مما يعين على حفظ القرآن أيضا هو أن الإنسان لازم تكون عنده عزيمة وتكون عنده إرادة، خطر الأمر ليس بسهل. المسألة ماشي في الحفظ، المسألة أنك لما تحفظ ترسخ هذا الحفظ، هذا الحفظ يبقى، خطر يمكن أنت أن تحفظ ومن بعد عام تعود تنسى القرآن، ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا. ولهذا المسألة تتطلب منك ماذا؟ تتطلب منك بذل جهد وأن تكون لك عزيمة وإرادة قوية في حفظ كلام الله. كيف يتحصل لك ذلك؟ بأن تضبط أوقاتك، هذا أهم شيء في حفظ القرآن، لازم يكون عندك وقت مضبوط تحترم هذا الوقت وتقدسه، ولا تؤثر عليه شيئا ولا تقدم عليه شيئا من الأعمال، بغض النظر متى يكون هذا الوقت ومقدار هذا الوقت. لو أن الإنسان مثلا ينجم مثلا يعمل ساعة في النهار لحفظ القرآن، ما بين حفظ جديد أو تحصيل محفوظ جديد وبين المراجعة عنده ساعة في النهار، لازم هذه الساعة يخليها كل يوم ساعة، حتى وإن ضاعت في يوم من الأيام لابد أن يجعل وقت آخر بدله. وهذا يكون على حسب مشاكل تاع الإنسان. الإنسان المتفرغ ينجم يحفظ النهار كامل، واحد ينجم مثلا يخدم نص النهار ينجم يحفظ نص النهار، واحد يخدم صباح العشية ينجم مثلا بين المغرب والعشاء. صدقوني كاين الناس بين المغرب والعشاء قعدوا وحفظوا كلام الله عز وجل وحفظوا القرآن كامل، بس عنده هذا الوقت يعني ما فيه لا حديث، ما فيه لا قصرة، ما فيه لا خلاص، يقعد لأجل الحفظ. إذن هناك في الحقيقة وسائل كثيرة معينة. وأيضا مليح الإنسان لما يحفظ القرآن يحفظه مع جماعة، مع ناس، مع ناس تكون عندهم همة في الحفظ، خاطر هذا يشجع الإنسان لكي يحفظ، والنفس تقتدي بالغير. بس لما تكون وحدك ولا تحفظ في الدار ولا وحدك في الجامع يصعب لك أحيانا، تشد بالك شهر شهرين وبعد تفشل. بس كي تكون في مجموعة تنضم إلى حلقة من حلقات التحفيظ التي تكون في المسجد، هذا التنافس الذي يكون بين هؤلاء الحفظة أو الحفاظ يعينك أو يعطيك شحنة إضافية من أجل أن تستمر على الأقل في هذا الحفظ. والإنسان يحفظ ما تيسر، يحفظ ما تيسر، ماشي شرط تختم كتاب الله عز وجل، لكن تحفظ ما تيسر من القرآن الكريم. هذه بعض الأسباب. متى يبدأ وقت الاعتكاف، أي قبل المغرب أم قبل الفجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف بعد الفجر، يعني صلى الفجر ودخل المعتكف، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو اعتكف ودخل المعتكف بعد المغرب صح اعتكافه وجاز، فهي يستطيع الإنسان أن يعتكف في أي ساعة من ليل أو النهار، والأفضل في هذين الوقتين، يدخل بعد المغرب أو يدخل بعد الفجر أو بعد أن يصلي الفجر. إلقاء السلام على المرأة والرد عليها هل هو جائز؟ هذا بينا قلنا جائز أن يسلم الرجل على المرأة أو المرأة تسلم على الرجل إذا أمنت الفتنة. إنسان أمن الفتنة، يصير مرأة كبيرة ولا مرأة جارته ولا كذا تقول السلام ولا يقول السلام عليكم، لا بأس بذلك. أما إذا كان المرأة لا يعرفها ومرأة شابة وخشية الافتتان بها، ما يسلم، يترك التسليم. خلاص هذه الجواز. من أفطر وهو ناس ثم تذكر وبقي الطعام في فمه، هل يبتلعه أم يرميه؟ يرميه، إذا تذكر ما يأكلوش خلاص. هو في فمه لم يدخل إلى جوفه، تفكر باللي أرى رمضان يعود يعود يخرجه، صحيح إذا أكله وناسي ليس عليه شيء. من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، ربي هو لطعمه ورزقه، فلا حرج عليه، لا يعيد الصيام ذلك اليوم. لكن إن تذكر والطعام في فمه لابد أن يخرجه. ما حكم وضعك للمصحف في دورة المياه؟ المصحف لو حطه في الميضة ما يكونش مشكل، لكن لا يدخله إلى الخلاء، الخلاء حيث قضاء الحاجة، الإنسان ما يدخلش المصحف، كل شيء فيه ذكر فيه اسم الله عز وجل لا يدخله، ومن ذلك المصحف. مسائل الطلاق هذه رأيك؟ هي بيوت الوضوء بطبيعة الحال هي الأصل أنها تبنى خارج المسجد، إحنا الحمد لله الميضة بيت الوضوء رأي خارج المسجد ماشي المسجد، المشكلة أنه كان في بعض المساجد لما يبنون المساجد يجعلوا بيت الوضوء في أصل المسجد، يعني يجعلوها لتحت، وهذه حتى من ناحية يعني الجمالية ولا لا تليق، لأن يعني وجود بيت الوضوء في المسجد قد تسبب في انبعاث الرائحة الكريهة إلى المسجد وهذا لا يليق، لكن البعض قد يفعل هذا نظرا لضيق المسجد، لكن إذا وجدت المساحة والحمد لله في المسجد الإنسان يدير بيت الوضوء يديرها برا، يديرها بعيد عن المسجد. هل الصائم لا يجوز له الصيام إذا لم يصلي؟ لا هو الصيام لا علاقة له بالصلاة، من حيث إذا قلنا أنه من لم يصلي لا يجوز صيامه، لا، وإلا هكذا قلوا ما دام تصليش من ما كان لا تصوم هذا ربحت ما يضيع الفريضتين، لا، نقول له صوم وصيامك صحيح إذا وفرت الشروط المعروفة في الصيام، لكن مع ذلك نقول لك صل يا أخي، كونك تصوم وتحرص على الصيام ولا تحرص على الصلاة التي هي ركن الإسلام الأول والتي هي عماد الدين والتي هي أول ما تسأل عنه يوم القيامة وما إلى ذلك من الأمور التي تدل على عظمة هذا الركن الصلاة، فنصيه بأن يصلي، فنقول أنه من تمام صيامك من تمام عبادتك لله عز وجل أن تكون مصليا، لأنه لا يعقل أن يصوم الإنسان ولا يصلي. شخص ختم كتاب الله وهو يريد طلب العلم، بماذا تنصحه؟ أنصحه بأن يطلب العلم على قدر حاجته وأحواله وظروفه، إذا استطاع أن يتفرغ لطلب العلم بأن يرحل ويذهب إلى بعض البلاد ليأخذ العلم لا سيما في الجامعات، يعني هذا يكون أفضل، وإذا لم يستطع فعليه أن يجتهد في خاصة نفسه أو يلزم بعض حلقات العلم يستفيد منها شيئا ويدرس، إما مع مجموعة وإما لوحده، وإما يبحث عن بعض أهل العلم الذين عندهم تخصص في بعض العلوم ويذهب إليهم ويقرأ عليهم بعض الكتب، كأن يعرف أن إنسان هذا عنده علم في الفرائض يقرأ عليه الفرائض، والأخر يقرأ عليه النحو، وهذا يقرأ عليه الفقه، وكذا يحصل ما استطاع ويجتهد، لأن سبيل طلب العلم هو الاجتهاد، هو بذل الجهد في الطلب، فالإنسان إذا لم يجتهد في طلب العلم ويصل الليل بالنهار ويحفظ ويبحث ويتذلل من أجل أن يحصل على العلم لا يمكن أن يحصل على العلم، لأن العلم لابد له من بذل عربون كبير عظيم حتى تحصل على العلم، موش مجرد الإنسان يريح هكذا والعلم يأتيه ولا تقرأ في الكتاب ويأتيك العلم، لا أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان، هذه ست أمور هذه لازم باش توصل إلى العلم، الذكاء والحرص والاجتهاد والبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان، لازم تريح مدة باش تعرف اللي بديت الآن تسلك سبيل أهل العلم. وإلا في البداية ما تجيش تقول أنا طالب علم، لازال العلماء يهضمون أنفسهم وقد بلغوا من العلم مبلغا عظيما، ومع ذلك يقول أنا لازلت أطلب العلم، ما زلت لم أصر من العلماء بل أنا من طلبة العلم. عدد أيام الاعتكاف الوارد في السنة ليست هناك أيام، لكن الذي ثابت عن النبي أنه كان يعتكف العشر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان واعتكف العشر الأوسط، لأنه كان يحرص على ماذا؟ الاعتكاف من أجل إدراك ليلة القدر. لكن لما أخبر عليه صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر تكون في العشر الأخير كان يعتكف في العشر الأخير، واعتكف 20 يوما، واعتكف في شوال، لأنه مرة لم يعتكف في رمضان فقضى هذا الاعتكاف في شوال فاعتكف في شوال. فالاعتكاف يجوز في السنة كلها، لكن أفضله ما كان في العشر الأخير من رمضان، يعني في ليلة 21 أو صبيحة 21 يدخل إلى المسجد ولا يخرج إلا ليلة العيد، هذا هو الاعتكاف 10 أيام. وأفضله ما كان في المساجد الثلاثة المعروفة، المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الأقصى. يقول هل صلاة الفرد صحيحة إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاة الجهرية مع الإمام؟ صلاة صحيحة، احنا ذكرنا هذا في الأمس، صحيحة، لأن قراءة الإمام قراءة له على قول. قال لدي مبلغ من المال سوف يحول عليه الحول بعد شهر أو شهر ونصف، ما حكم الشرع في تقديمه في شهر رمضان؟ يقدم الإنسان زكاة الفطر يجوز له، لكن أن يؤخر زكاة، أقصد زكاة المال، زكاة المال يقدمها بشهر أو بشهرين أو بأيام يجوز له ذلك، تقديمها جائز، لا سيما إذا دعت الحاجة. إنسان مثلا وقع في مشكلة ولا عنده ديون ولا احتاج إلى مال، أنت ما تقولوش مثلا على شهر نخرج الزكاة روح تديها، هو احتاج بذلك تنجب تقدمها تعطي له الزكاة لا حرج، لكن لا تؤخرها، إذا وصل الوقت على الزكاة لا تؤخر الزكاة. والسبب في هذا أنهم اختلفوا هل هذه الزكاة متعلقة بذمة، أي هي حق للفقراء والمساكين، أم أنها متعلقة بوقت. فمن قال أنها متعلقة بحق المساكين فمتى وجد المسكين تعطيها له، ولهذا في التقديم تقدم الزكاة، لكن أن تؤخرها لا تؤخر الزكاة. قال وإن حدد ليلة 27 من رمضان في إعطائه لمستحقه لا هل يجوز له ذلك؟ الإنسان لا يخصص ليلة 27 بإخراج الزكاة، لا تظن أن ليلة 27 في إخراج الزكاة فضل زائد، لا، تخرجها متى طلبت منك أو أردت أن تخرجها، تخرجها قبل ليلة 27 ولا بعد 27 ميهمش، لكن أن تجعل يعني ليلة 27 هو الوقت الذي تخرج فيه الزكاة هذا لم يثبت. هل صبغ الشعر في نهار رمضان يعد من المفطرات بالنسبة للمرأة؟ لا، صبغ الشعر لا علاقة له بالصوم، تصبغ شعرك ولا دير لها الحنة ولا ما كاش إشكال. ما حكم قول صح فطورك؟ يعني إذا كان هذا من عادات الناس آلفه لا يكون فيه إشكال، لا يكون فيه إشكال، لكن لا ينبغي أن تكون هذه التهاني أو هذه الألفاظ أنها تكون بدل الألفاظ الشرعية. إذا ثبت اللفظ الشرعي فإن اللفظ الشرعي هو الذي ينبغي أن يقدم على غيره عن قدره، وهذه إذا ذكر إنسان في بعض الأحيان لا بأس بذلك، لكن أن يألفها وتصير يعني السنة معروفة عند الناس يتنقلونها ويحرصون عليها فهذا لا، لأن الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى الألفاظ الشرعية وبما جاء في الشرع. هل يجوز نزع المكان الحجز لمجرد الشك بأن صاحبه في المسجد أم خارجه؟ لا، أنت موش مسؤول عن مثل هذا، لكن نقول نحن هذا إذا كثر هذا في المسجد، إذا كثر حجز المكان في المسجد وأصبحت مبالغة في ذلك، والإنسان يعرف بأنه بكر ولا يجد في المسجد إلا القليل، فله يعني أحيانا أن يجيز هذا الحجز. احنا قلنا حجز المكان معروف، الإنسان لازم يكون في المسجد ولا يخرج لحاجة صغيرة، قال يتوضا ويولي، صحيح حجز المكان يروح يفطر في الدار ويعاود يولي وحجز المكان كيفش؟ إيوا لو دخل المسجد، احنا قلنا دخل هو أحق به صح، لكن هذا إذا كان الناس يعلمه، لكن نحن اتقاء للفتنة، اتقاء للفتنة. يأتي مثلا بعض الناس مثلا كما يوم الجمعة، دوق انت المعتكف تحجز المكان على 17 أصبح ولا على 8 أصبح، إذا احنا دوق عندنا 120 معتكف، 120 سيواك محطوطة هنايا، ويجي واحد مسكين يحب يصلي في الصف الأول جاي على 8:30 ويصيب هذا الآخر يصلي في الصف الثالث، أنا لو كنت مكانه نجي ندخل ونصلي في الصف الأول ولا أبالي من يكون صاحب هذا السيواك ولو يكون شيخ عز الدين. أسئلة كثيرة. فقط أنا عندي ملاحظة فقط هذه للمعتكفين أو لغيرهم، لأن ما عنديش مجال لي باش نتكلم معاكم في في في في هذا النظام الذي يبغي أن يسود المسجد أيام الاعتكاف، يعني ما نحبش يكون الكلام هذا لعامة الناس، وما دام يعني الآن الحضور أكثرهم من المعتكفين أو نقول جلهم من المعتكفين، احنا تعرفوا بلي هذا الاعتكاف هذه السنة التي يعني فتحنا لأجل هذا المسجد، المعهود فيه أنه كان هناك قانون نسير عليه ولا لا؟ وهذا القانون احنا ما خرجناش عليه، يعني حاولنا نطبقوه عام اللي فات، قال لك يعني المعتكفين اللي يكونوا في المسجد لازم الإمام يأخذ البطاقات نتاعهم، فهمت، ويسجل قائمة ويأخذ صورة على البطاقة ويديها للأمن باش يعلمهم بأن هذو موجودين في المسجد، ثم بعد ذلك يذهب إلى النظارة، نظارة الشؤون الدينية، ويقدم طلبا للترخيص له في ذلك. هذا هو الإجراء، احنا عملي فات مشينا في هذا الإجراء لكن لم نرى تجاوبا مع نظارة، رحنا في اليوم الأول ومن بعد قال لك ما كاش، ورحنا في اليوم الثاني قال لك ما جاش هذاك لي يكتب، وحنا وصلنا لليوم السادس من الاعتكاف بقوا 3 أيام مشات على ذلك. هذه السنة الحقيقة أن هنا ما اتخذناش هذا الإجراء، درنا إجراء يعني نص إجراء، قلنا لي يعتكف أي واحد يعتكف يعطينا بطاقة تعريف يعني الهوية تاعه، والهوية باش نخرجوا دوق من كما قال الشعبي نخرجوا من الفقه الحجامة. الهوية معروفة هي وشنو؟ هي بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة، هذه هي. دوق واحد اللي عنده جواز سفر مفروض جواز سفر ماهوش هوية، ولهذا بعض المعتكفين ما باش على جاب الجواز تاعه، والإنسان ما يمشيش بالجواز لأنه هذا ماهوش مليح بالنسبة لي، لأنه لو يتبحر الجواز رأيت تولي عنده يعني تحقيقات وأشياء من هذا القبيل، الإنسان ما يمشيش الجواز معه، وراك في بلادك خدم بطاقة التعريف، خليونا متفنين، بطاقة تعريف تخدمها تجيب ورق اليوم غدوة يخرجوها لك، 3 أيام تولي عندك بطاقة تعريف، امشي بطاقة تعريف. فاحنا قلنا استحضار الهوية، وكان البعض حبوا يمدونا ومدونا مدونا صورة عن الآخر، علاش تمد لي صورة؟ أنا صورة ما نحتاجهاش، أنا نحوس بطاقة تاعك، باش كش ما تدير حاجة لا سمح الله أنا شادك، بصاكي تعطي لي الصورة تاع البطاقة، واش حب يقول؟ صورة تاع البطاقة أنا نديرها نشدها عندي ممكن الجهات تطلبها، ولهذا المعتكف قلنا أنه يحط الوثائق نتاعو نهار يجي رايح نعطيوها له، كمل الاعتكاف يجي يديها، ما كملش الاعتكاف ويقول أنا رايح نعطيوها له. مشينا بهذا الإجراء، وإحنا أولا متكلين على الله أولا، خاطر أنا ما نعرفش جميع المعتكفين، والمسؤول على المسجد وعلى الاعتكاف هذا هو الإمام، أنا نتحمل المسؤولية. ولما فتحنا الاعتكاف للناس كان الأصل أنه نفتحه لأهل الحي فقط، لكن وسعنا الدائرة والحمد لله جاءوا الناس ما أردنا أن نحرمهم من هذا الخير يعتكفوا. وقلنا أنهم يجب أن يلتزموا بأدب المسجد ونظافة المسجد وكذا، هذا شيء والحمد لله يعني كائن الحمد لله بعض المعتكفين أو جل المعتكفين تجاوبوا مع هذا النظام والحمد لله قاموا بما يجب. لكن دائما احنا تكلمنا عن بعض الأمور وقلنا لا يجب الإخلال بها. من بين هذه الأشياء قلنا الجماعة بعد العشاء بعد التراويح ماذا بهم؟ ما يقعدوش من الجهة هذه في شكل حلقات 11 ولا 12 تاع الليل والجماعة قاعدين يقصروا برا يشربوا لاتاي ولا يقصروا ولا حتى يقرأ القرآن. هذه الجهة قلنا ممنوعة، عندك المسجد وعندك الجهة الخلفية هاك مستور. خطر وكان تقعدوا هنا مجموعات يجوزوا مع البيش الأمن ولا يشو يقول كيف هذا الجامع محلول على الزوج تعليل والناس قاعدة تقصر في المسجد، فهذا راكو تحرموا على الناس. وهذا قد يكون من الأسباب لأن يرفع الاعتكاف من هذا المسجد. تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج باش يوري باش يقولهم ليلة القدر وقتها تكون خرج صاب الزوج يدوسوا تلاحى رجلان فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم خلاص هيا قالوا هاي. فاحنا ماذا بنا هذه السلوكات هذه ما زوج تتكرر، احنا قلناها المرة الأولى قلتها لكم ومع ذلك شاهدناها البارح ولا البارح. أيضا قلنا واحد مريح في المسجد يبات إلا للمعتكف، احنا الاعتكاف حاجة الاعتكاف راهو عبادة وفيه نية وعنده وقت صح ما عندوش حد لكن عنده وقت. بعض الشباب للأسف الشديد جاوا يباتوا هنايا جاوا يباتوا يبات وصبح يروح لا ما جعناش المبيت حنا هذا موش اعتكاف. ماشي تبات تجي تصلي العشاء وما تريح حتى الصبح وما تروح تخدم ما تباتش في المسجد. وقلنا حتى لو تنوي الاعتكاف أن المعتكف يمد البطاقة تاعه ما يقعدش واحد في المسجد هذا خطر أنا ما نعرفش شكون الناس هذو جاءوا الناس باتوا هنا. زيد نقول لكم حاجة نخبركم بها، واحد البارح بات هنا ما نعرف بيلا وحضر يسمعني خطر أنا نقول هلو في وجهه حضر هنايا وبات ما نعرف مين جاء. ومن بعد راح لواحد المسجد راح للمسجد تاع الشيخ بوسنة باش يصلي الجمعة وما تفكر باللي نسى الهاتف تاعه خرج هكذا جابوا واحد الاخ هكذا وهذا يعرفني قالوا هكذا قالوا انا راح للمسجد وين الشيخ عزيز قالوا واش قالوا نسيت الهاتف هكذا هو شو بات هنايا ومن بعد يروح يصلي الجمعة عليك قالوا بات تمايا علاش تبات هنا ما عندكش الحق تبات. وانا قلت اللي بات ولا بعجاك يمد البطاقة تاعه. ولهذا نقول للمعتكفين يعني الناس هذو اللي تشوفوهم ولا تشكوا فيهم باللي ما شي دايم بطاقه التعريف لازم تقول انا كون نقبض واحد هكذا ما نخليش يروح بخير خطر انا اشك في واحد تقول له مد البطاقه تاعك وما يمدهاش هو راه معتكف انا اشك فيه ومن يدريني انا مانيش امن هنايا باش نعرف هذا الانسان واش عنده واش ما دارش واش دار وكذا. وكاين بعض الشباب حرجونا ايضا جاوب لا هويه ويقول لك نعتكف ما عندكش هويه روح ما تدير وساطة ما تحللني ما والو ما جبش الهوية ما عندكش الله غالب العام الجاي يخدمها واروح. ونزيد نقول لكم كاين البعض ثانيت جابوا ولاد صغار معاهم ماشي بزاف صح جابوا وهذه أنا نقولها باش ما زيش تتكرر. ولاد صغير ما يجيش الاعتكاف بالك يجي مع باباه شوية صح يجي هكذاك أنا وين عارف باللي هذا وعنده رخصة وكان باباه يحوس ولا يدير فائدة بحث يدير بحث عدد دارك وبعد يحوسوا عليه وبعد يصيبوه في عين عجاي يقول لها وشوفها مداوها له ايه 10 سنين 12 سنين يجي ما يجيش. المسجد هذا جوعي الناس اللي راهم مسؤولين عن انفسهم ماشي يجي من الدار هكذا. هذه امور ما دابينا ما زيش توقع. والمبيت هذا من غير الاخر هذا المسجد ما جعلناش المبيت ماشي المبيت. وزيد حاجه انا حبيت نقولها لكم ايضا انت اذا وفقت وجيت في الاعتكاف ماشي دوك في كل يوم الناس تليفوني قال والله راهي حاكمه راي حاكمة راهو المسجد ومعامر وراي الماكلة وكذا منايا. احنا المسجد حليناه الاولي اللي جا في الاعتكاف وخلاص دوك مازال اليوم مازال يجوا في الاعتكاف مع انه الاعتكاف بدا يوم الاحد ومازال اليوم كاين ناس يجوا. كان نخليو الامور محلوله هكذاك ما نجوش نضبط الامور وما يدريني لعله كان نخليو الابواب مفتوحه هكذا ممكن يوصلوا المعتكفين 300 واحد ولا هذا مع يعني ربي سبحانه وتعالى يعني يحفظنا ويسترنا ما توقعش بعض الامور لأنه أحيانا قد تقع أشياء. أنا أقول لكم في هذه الأيام استدعي إمام للتحقيق وراح يجوز للعدالة. تعرفوا علاه؟ غلقوا المسجد ونسوا واحد كان مار في السدة يدور شاب هكذا يا هما شافوا بلي المسجد خلاص القيم غلق المسجد من بعد ما قدرش يخرج هذاك حل التقاص وطاح على راسه مات صارت هذه الايام في الحراش مسجد في الحراش ومن بعد المسؤول الاول الامام قال دبر راسك انت كيفاش تغلق المسجد ويشري تحقيق قال باك تبح بيت تقتله ولا هكذا ولا قبطته هكذا لازم يكون تحقيق فاحنا ما دابين هذه الاشياء ما توقعش هذيك نهار مرضنا واحد هنايا وديناه للمصحه وصابوا باللي مريض فعلا وعاود ولا قاعد حتى ل 12 وما زالش عنه المرض ينوض يطيح اهملا انا لازم ناخذ القرار العاجل قلت له لازم تروح انت كنت تجي تقعد هنا وتحب تزيد تقعد وانت كمرضك شنو يصرى لك ولا كمت في المسجد قال بالك بسبب اكل وكذا ولا غير ذلك ولا قتل واحد ولا هكذا نوليو في سين وجيم ونحلوا المشكلات فاحنا تفاديا لهذه المشاكل اللي رانا نحثوا ورانا نتكلموا على هذا النظام الذي ينبغي أن يبقى أهل الاعتكاف وأن يبقى المعتكفون يلتزمون به وماذا بينا أيضا للمعتكفين يعطوا صورة حسنة لما هم فيه من العبادة التي هي في الحقيقة تورث السمت وحسن الخلق والتأدب مع الناس ولا يولي الإنسان منك يصقي ويرفع صوته ولا يداوس مع أخوه ولا كذا هذا لا ينبغي وأيضا أنصح المعتكفين أيضا أن لا يكثروا من الحديث فيما بينهم الحديث يكون للحاجة يعني ما يجيش الإنسان يدير مجلس هكذا تاع قصرة بلا ما يفيق يضرب ساعة ولا ساعة ونص ويقصر لا هذا خلاف مقصود المعتكف ولهذا قال أهل العلم أن المعتكف الأفضل له أن يلزم معتكفه حتى لو ضيع الصف الأول هو الوضيع الصف الاول راك في المعتكف تاعك يعني في المكان اللي راك فيه مثلا عندك مكان في المسجد وراك ترقد هكذا تنجم تقعد تموت قرأ القران اذا كان هذا افيد وانفع لك من الجلوس مع مجموعه المعتكفين الذين يكثرون الحديث او التشويش لان الاصل في الاعتكاف هو خلوه الانسان بربه لاجل اقامه ذكره هذا هو الاصل في الاعتكاف أظن أن هذه الأشياء واضحة ومعروفة ولكن أنا أكدت عليها حتى نكملوا هذه الأيام ونخرجوا بفائدة وما يكونش هناك مشكل ولا متابعة هذا قصدي من هذا التنبيه نعم في دقائق إذا كان من عنده سؤال أو أسئلة ويجيب عليها نعم كيف؟ نعم مدام هذه الأشهر الحرم يجب احترامها وتعظيمها ولهذا الإنسان إذا وفقه الله عز وجل للطاعة فيها فليكثر من الطاعة ويحاول أن يتجنب المعصية فيها لأن المعصية قد تعظم في هذه الأشهر فهي أشهر مفضلة وأشهر معظمة وكان أهل الجاهلية يعظمونها بدلاً أنهم كانوا يتركون القتال فيها نعم ها أحبك الذي أحبتنا من أجل ها نعم يعني من رمضان ها هو معروف يعني أن هناك بعض الأعراف والعادات قد يكون عندها شيء من إظهار القدر والمكانة لبعض الأزمنة أو لبعض الأيام في شهر رمضان احنا شهر رمضان عرفوا أنه شهر فضيل كل أيام وكل لياليه سواء من حيث بذل الطاعة فيها والاجتهاد في عبادة الرب سبحانه وتعالى هذا معروف لكن هذا لا يعني أن ليس من رمضان بعض الأيام التي قد يكون فضلها أفضل من ذلك والدليل على ذلك أن هذه العشر الأخير أفضل أيام رمضان العشر الأخير هي أفضل أيام رمضان بدليل أن الرسول كان يعتكف فيها وبدليل أن ليلة القدر تكون في أيامها ولهذا اختلف العلماء في مسألة العشر ما هي الأفضل هل هي عشر الأولى من ذي الحجة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله أو أنها هذه العشر الأخير من رمضان لأن فيها ليلة القدر ما هي العشر الأفضل فمنهم من قال أنها عشر ذي الحجة الأولى هي الأفضل قال لي الحديث وبعضهم قال هي العشر الأخير لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر قال النبي الله عز وجل فيها أنها خير من ألف شهر، يعني العبادة التي تكون في ليلة القدر أفضل من عبادة إنسان في 83 سنة وأربع شهور. وشيخ الإسلام ابن تيمية جمع بين هذين القولين، فقال يقال أن في الأيام هي العشرة الأولى من ذي الحجة هي الأفضل، الأيام يعني التي تكون في النهار لأنها يكون فيها العمل والصوم إلى غير ذلك. وأما الليالي فإن العشر، فليالي العشر الأخير هي الأفضل، وبهذا نجمع بين الأدلة. فنقول العشر الأولى من ذي الحجة هي أفضل باعتبار الأيام، والعشر الأخير من رمضان هي الأفضل باعتبار ماذا؟ باعتبار الليالي. وهناك عند عادة كما قال السائل أن الجزائريين غالبا يحتفون بليلتين، هي ليلة النصف، يقولون ليلة النصف. ليلة النصف هذه ليس لها مزية على سائر الأيام. نعم كان هناك ليلة في شعبان هي ليلة النصف من شعبان، هذه لها مزية على غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن، هذوما يغفر لهم ربي. إذن هذه الليلة ظهر فضلها، ومع ذلك لا يجوز الإنسان أن يخصها مثلا بمزيد طاعة كأن يقوم فيها، يقول أقوم ليلة النصف من الشعبان رجاء بركاتها، لا، هي فيها هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما ليلة النصف رمضان فهي كباقي الأيام الأخرى، لا تخص بمزيد كذا. ولهذا احنا عندنا بعض الناس إذا يقول لك يعني راه صام ليلة النصف لولد، يعني يحبوا يصوموا ليلة النصف ولا يختنوا ليلة النصف، لأنه هذا اليوم أو هذه الليلة لها مزية على غيرها، لا ليس لها مزية، فهي كباقي الأيام. يبقى ليلة 27 التي قد تصادف ليلة القدر، هذه فضلها من حيث إدراك الليلة التي تكون فيها والخير والبركة التي تكون في هذه الليلة، وقد تكون في ليلة 27 وقد لا تكون في ليلة 27، لأنه لو قلنا ليلة 27 هي ليلة القدر بمعنى خلاص جزمنا بأن ليلة القدر لا تكون إلا في هذا اليوم. نعم هو جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد تكون في ليلة 27، كان حديث أبي بن كعب قال إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27، والحديث في مسلم. صح هذا لا يعني أنها كل عام تكون في ليلة 27، ولهذا قال العلماء أن ليلة القدر تكون في العشر الأخير، تكون في الليالي الشفعية وفي الليالي الوترية، هذا قول أول. وهناك من قال أنها تكون في الليالي الوترية أقرب منها إلى الشفعية، يعني تكون ليلة 21، ليلة 23، 25، 27، 29. ومنهم من قال أنها تكون في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. ومنهم من قال أنها ليلة 27. على كل، لو نقولكم الأقوال التي ذهب إليها أهل العلم في تعيين ليلة القدر وصلت إلى 40 قولا. هناك 40 قول من أقوال أهل العلم في تعيين ليلة القدر، والراجح من هذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر وغيره، قال وأرجح أن ليلة القدر تكون في الليالي الوترية من العشر الأخير، وأنها تنتقل، وهذه حكمة الله عز وجل أخفاها، لأنه لو كانت في ليلة 27 الإنسان قد يتفنين ويخليها ليلة 27 ويقومها، لا يقال له في باقي السنة، وأنها تنتقل. ويمكن يعني لو كانت ليلة القدر في ليلة 27 يمكن أنه إذا عرف ليلة القدر أنه ما يجتهد في الأيام التي تبقى، ولهذا لازم الإنسان يجتهد إلى آخر رمق، إلى آخر أيام العيد. ولهذا ليلة 27 هي المزية فيها أنها تخص بمزيد العمل، بمزيد العمل العبادة والطاعة وكذا، ولكن أن الإنسان أن يجعلها يعني موسم للاحتفال ولا للختان ولا لتوزيع الجوائز فهذا لا ينبغي أن يكون، لأنها هي ليلة ظهر فضلها ومزيتها من خلال ما يقوم به العبد من طاعته لله عز وجل وليس لشيء آخر. نعم فضل نعم. واسمه إتقان والبرهان. والله هذه على كل هي محاولات في التأليف أو يعني كثرة التصنيف. وإلى الأصل أن الدراسة لازم إذا جمع الإنسان بين كتابين أو بعض الكتب لابد أن يكون هناك مقصد في هذا الجمع، مقصد في هذا الجمع. إما أن يقال في هذا الجمع يعني تفادي الكلام الزائد وإظهار اتفاق العلماء على المسألة، يكون لا بأس به بذلك. لكن أن يجمع الكتابين في كتاب واحد، فأنا أظن أن كل مؤلف إلا وله طريقة وله منهجية متبعة، فالإنسان قد يقرأ الكتاب الأول وما يقرأ الكتاب الثاني. والبرهان هذا في علوم القرآن للزركشي هو من أجود الكتب التي ألفت في علوم القرآن، بل هو من أوائل الكتب التي ألفت في هذا. هناك من سبقه لكن هو يعد من الأوائل. والإتقان هذا في علوم القرآن للسيوطي، والشهرة صارت للإتقان مع أنه اعتمد على البرهان، اعتمد على هذا الكتاب. والسيوطي من مزاياه أنه عالم متفنن، يعرف كيف يستفيد من الكتب وكيف يلخصها وكيف تصبح كتبه بعد ذلك مشهورة ومقصد الناس. فهو الأصل والشهرة هي للبرهان، لكن الذي فاقه هو هذا كتاب الإتقان في علوم القرآن الحافظ السيوطي رحمه الله. وكلاهما يعني كتابان نافعان، كل من يتكلم في هذا العلم إلا ولابد أن يرجع إلى ذلك. وهناك كتاب آخر ألف بعدهما، وكتاب ابن عقيلة المكي في أصناف علوم القرآن، ذكر أنواع زائدة على ما جاء في هذين الكتابين من أنواع علوم القرآن. نعم. أعمال العيد يعني هي في الحقيقة كثيرة كثيرة، منها الاغتسال ومنها التزين، ولعل أعظم عمل فيها هو أداء الصلاة مع جماعة المسلمين، والخروج إلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر، وأيضا تبادل التهاني بين المسلمين من أيام العيد. وهذه من أجل ومن أظهر يعني أعمال المسلم في يوم العيد، وذكر الله عز وجل أيضا لما يأتي، هذا في عيد الفطر. أما عيد فيبقى في التكبير ويبقى في عبادة التكبير إلى أيام التشريق، إلى أن تنتهي أيام التشريق مع يوم العيد. يبقى مسألة التزاور أو صلة الرحم، وهذه تنقسم إلى قسمين، بعضها يمكن أن لا يكون به بأس إذا تم في يوم العيد، وبعضها فيه نظر وقد لا يصح. هذا الذي يصح يعني عادة المسلمين أو نقول الجزائريين زيارة الموتى في المقبرة، يجعلون هذا يعني سنة، وربما عند بعضهم أنه من الواجب، حتى إن بعضهم قد يترك صلاة العيد من أجل أن يزور الموتى في المقابر، ويخرج لذلك النساء، ويخرج أيضا الكبار، ويخرج حتى الأولاد، وعندهم عادة سيئة أنهم ينقلون الطعام إلى المقابر ويضعونه هناك، وقد يتعرض للفساد ولا يستفيد منه الناس. فالإنسان حتى لو يريد أن يتصدق، أنت بديش الصدقة تعاك للمقبرة ولا تحط الطعام على القبر، هذا لا شك أنه ليس من بدعة، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عادة السلف، ولا نقل عن الصحابة فيما أعلم أنهم كانوا يخصصون الموتى بالزيارة، لأن زيارة المقبرة وزيارة الموتى هذه لها دافع ولها سبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا المقابر فإنها تزهد في الدنيا وتذكركم الآخرة. فأنت إذا احتجت يعني أن تتذكر الآخرة، قاس قلبك وتريد يعني أن يلين قلبك، تزور المقبرة وتسلم عليهم وتأتي بأدب الزيارة وتدعو للموتى، ولا تتجه إلى المقبرة في الدعاء وإنما تتجه إلى القبلة ولو رفعت الأيدي. هذه هي الزيارة المشروعة، ولا يمكن أن تخصص الزيارة بيوم العيد، لم يأتي هذا في حديث. فالزيارة أو تخصيص زيارة المقابر في يوم العيد بدعة. يبقى صلة الناس لبعضهم بعضا هذه أيضا لا يمكن جعلها من الواجب أو جعلها من خصائص العبادة التي تكون في المسلم. فالإنسان يزور يوم العيد ويزور في غير يوم العيد، لكن ربما قد تجتمع له في يوم العيد بعض الأسباب التي تجعله ماذا؟ يزور بعض قرابته، أو أن بعض قرابته يخصونه بالزيارة، فهنا لا يمكن أن تقول لا تأتيني. حصل لك أنك كنت تزورهم في العيد لأجل أن تسلم عليهم فلا بأس به، لكن دون أن تعتقد أن في صلة الرحم يوم العيد مزية خاصة أو أجرا زائدا، هذا لازم يطرح. ولهذا لو لم تزور، لو لم تصل رحمك في يوم العيد ما كان عندك شيء، دليل على أنه ليس من المستحب ولا الواجب عليك أن تفعل هذا. لكن قد تقتضي أحيانا الأعراف كما قلنا والتعاملات بين القرابة أن الإنسان يذهب إلى أعمامه وإخواله، أو أنه يجد أن هذه مناسبة لالتقاء بعض من قرابته الذين ربما طال العهد بهم ولم يزرهم، تكون هذه مناسبة من أجل أن يلتقي بهم وأن يهنئهم، فلا بأس في ذلك، والأمر فيه وسع والعلم عند الله عز وجل. نعم. والله كتب الفقه المنصوح بها للمبتدئ هي كثيرة وكثيرة جدا، وأنا لا يمكن أن أعطي عنوان لكتاب في الفقه أو في التفسير أو في الحديث إلا إذا ظهر لي مستوى الطالب وأول هذا الأول، والأمر الثاني هو هل يستطيع هذا الطالب مثلا الذي يريد أن يتفقه في هذا الكتاب أو يقرأ في هذا الكتاب ويطالع فيه، ما هو الوقت الذي يمكن أن يستغرقه؟ هل سوف يتفرغ أو سوف يقرأ كتاب يطالعه ربما لوقت طويل؟ هذا يختلف، والمستوى هو الأهم، لأن هناك بعض كتب الفقه للمبتدئين وتحتاج إلى مستوى معين مش إنسان يبدأ يقرأ فيها وإلا لا يفهم، تفوته. والكتب على كل في الفقه كائن كتب معروفة كان هي عبارة عن متون أو عن أنظام، مثلا الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، هذا كتاب في الفقه عبارة عن كتيب صغير فيه مسائل الفقه في جميع أبواب الفقه، وهذا الكتاب شرحه كثير من العلماء، وشرحه هو حتى الشوكاني نفسه، وشرحه ابنه الصموط الذهبية، والشوكاني شرحه في الدراري المضية، وشرحه بعده صديق حسن خان القنوجي في كتابه الروضة الندية، واهتم به العلماء بتحقيقاته، والشيخ الألباني خرج حديثه، فهذا الكتاب توجد له شروح ويستطيع إنسان أن يستفيد منه. ومن الكتب يعني المتيسرة السهلة كتاب فقه السنة للسيد سابق مع تمام المنة، وإن كان تمام المنة هو تعليق على التقريب المجلد الأول، أما الثاني والثالث لم يعلق عليه الشيخ، فينجم يقرأ الإنسان مثل يعني كبداية. هذا في الفقه العام، لكن إذا أراد الفقه المذهبي هذا حاجة أخرى. الفقه المذهبي مثلا يقرأ مذهب مالك، لكن أنا أنصح في مذهب مالك أن الإنسان لما يقرأ كتب الفقه المالكية ويبدأ بكتاب الأخضري في العبادات، هو عالم جزائري له كتاب معروف في العبادات فقه المالكي، ثم يأتي ابن عاشر، ثم يأتي بعد ذلك الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وعليها شروح كثيرة جدا، وهذه الشروح على مراتب أيضا، هناك الثمر الداني هذا يعني سهل، ومن بعد يرتقي الإنسان بعد ذلك إلى الفواكه الدواني وإلى الحاشية العدوي على الرسالة، وهناك أيضا شروح معاصرة لهذه الكتب. لكن الفقه المالكي أيضا لابد الإنسان أن يسترشد بالفقيه المتمكن في الفقه المالكي، لأنه قد تعرض له إشكالات في دراسة لهذا الفقه، فلابد أن يذهب إلى المتخصص في الفقه المذهبي، مثلا إذا كان يدرس الفقه المالكي أو يدرس الفقه الحنبلي أو الشافعي، فيذهب إلى الشيخ ويقول له، لأن الفقه المذهبي بني على مصطلحات معروفة عندهم، فلابد أن تكون بصيرا بها حتى لا تختلط عليك الأمور. يعني هذا باختصار. نعم. والله قالوا لحد بعضهم يقول حتى أنه ساعة تقدر تعتكف وبعضهم يقول يوم وليلة، وبعضهم يقول ليلة أو يوم. هذا الاختلاف تبعا للنصوص التي جاءت في ذلك، لكن الذي اتفقوا عليه أنه لا حد لأقله ولا لكثيره. نعم. ها؟ في القيام يعني؟ نعم، الأفضل الأفضل لسيما إنسان إذا أراد أن يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 11 ركعة، يعني بعددها وصفتها أيضا. لكن الملاحظ إحنا أحيانا قد نعتني بالعدد ولا نعتني بالصفة، فكانت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة طويلة جدا، قيامها كركوعها وسجودها وجلوسها، وكان يطيل فيها، وهذا هو الأفضل. لأن عائشة أخبرت قالت كان لا يزيد في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة، فهذا هو المتعين. ولكن لو زاد بسبب من الأسباب للتخفيف على الناس، أو لأنه يرى أن الزيادة جائزة، لأن الرسول لم يحرم الزيادة، وإنما هديه كان أنه يصلي 11 ركعة، فلم يمنع غيرهم أن يزيد. ولهذا ثبت عن السلف أنهم كانوا، ومن جاء بعدهم من العلماء، أنهم يقولون بجواز أن يصلي الإنسان مثلا 23 ركعة أو 36 ركعة أو 40 ركعة، كل هذا ثابت، وأنهم كانوا يصلون. معلش ها؟ معلش خ ولو احنا نقول باعتبار إذا كان الأذان قبل الوقت، لكن إذا كان الأذان في الوقت عند طلوع الفجر الصادق، فالإنسان إذا رفع الكأس ولا الكوب ليشرب الماء وسمع المؤذن فلا يضعه من فيه حتى يأخذ حاجته، هذا لا بأس به. معليش يشرب يكمل. نعم. ها؟ مانيش نسمع الله، ما نسمع. صام؟ ها؟ شو هو الأصل في الزكاة؟ أن المكلف الذي المكلف يخرج زكاته بنفسه، حتى قال بعض أهل العلم أن الرجل لا يخرج على زوجته. أنا عندي زوجة ما تخرج، ما تحبش نخرج عليها، تقول أنا نخرج مكلفة وعاقلة وعندي دراهم، أنا ما أعرفش نخرج، ولا الحق في ذلك. وقال بهذا طائفة من أهل العلم، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليها وحدها، لأن الرجل صاحب البيت الذي ينفق هو الذي يخرج على أهل البيت، فيخرج على زوجه ويخرج على أبنائه، لا بأس بذلك، لا سيما إذا كانوا صغارا هو الذي يتكفل بإخراج الزكاة عنهم، لا شك في ذلك. كون الإنسان يصوم عنده أحد من غير أهله، جاء واحد عنده ضيف عمه ولا خاله ولا كذا، من يخرج زكاة الفطر؟ الأصل أنه إذا هو كان كبير هو يخرج زكاة الفطر، روح على تخرج عنده، وليست العبرة بأنه زعم كيف طرح عندك أنت تخرج عليه الزكاة. لكن لو أردت أنت مثلا تقول له أنا سأخرج عنك الزكاة، تجزئه خلاص، هي تنصرف إليه، تقدر تخرج، صح؟ ليس وجوبا، بل الأفضل أن يتولى هو إخراج زكاة الفطر عن نفسه، لأن ما فيها ولا أنت راح تشري سميد ولا ذاك يعطي لك 10,000 تشري زوج كيلو سميد وخلاص، وأنت أديتها بنفسك، لا يؤدي عنك غيرك. ولهذا هذا مليح، يعني حتى اللي ولد كي يكبر مثلا هكذا يولي عنده 20 سنه وقايم هكذا، قال دبر راسك انت في الزكاه، تخرج يتعلم باش يعرف، لان الاهتمام بهذه الزكاه ومن بعد نقلها الى الناس والحرص على ايجاد الفقير المستحق لها، هذا كله يعني داخل في هذه العباده. مش كيما واحد يمسك باك ما على بالوش قاعده، كاين الناس اللي يصيب عندهم اولادهم للاسف الشديد، وحنا من هذوك الناس على كل حال، نسال الله العافيه. تصيب اسم ما لا يشعرون أولادهم بقيمة هذه الأشياء هكذا، وكل غدوة أنت تغيب هكذا ما يعرفش قاعد شحال يخرج الزكاة، والله ما على باله بها قاع وبالك ما يخرج قاع، بصح أنت لما تشعره بهذه المسؤولية تقول أنت دبر راسك، أنت راك كبير خرج الزكاة راك، يروح يشري وحده ويشوف الفقير ويمدها ويدبر راسه، ماشي يقعد تصيب. كاين أب عنده 70 سنة ولا 75 سنة في عمره، أولاده واحد عنده 20 و25 وهو مسكين حاصل بالزكاة هذيك، يروح يشري ولا يحوس اللي من يمد ولا كذا منه، أنت أغني عن هذا، أغني عن هذا. نعم. طلقت 3 مرات يعني على متفرقات هاي 3 مرات خلاص لا ترجعي إليه 3 مرات طار الحمام طلاق مرتان لا تضاق 3 مرات ما عندوش حيلة إذا كانت هذه طلاقات شرعية 3 مرات خلاص تبقى إذا كانت الثالثة هذه أنت تقصد يعني كان طلاق بدعي ما كانش طلاق سنة هذه فيها حل إذا اعتبرنا أن بعض العلماء وإلى الجمهور يقول أن الطلاق البدعي يقع لأنهم اختلفوا أن عبد الله بن عمر لما طلق امرأته في حيضة النبي صلى الله عليه وسلم قال له راجحها صح هل اعتد بالطلقة ولم يعتد هذا هو محل الخلاف وشيخ الإسلام ابن تيمية وحتى تلميذه ابن القيم يذهبان إلى أن الطلاق البدعي لا يقع ونحن قد نفتي بهذا ونقول به لأنه فيها رفع كثير من الحرج على بعض الناس إنسان مثلا يطلق زوجته الطلقة الثالثة والطلقة الثالثة ما يقدرش يرجعها خلاص وعنده معها أولاد وبعد تسألوا عن بعض هذه الطلقات يظهر أنها طلاق بدعي طلاق بدعي بمعنى أنه يطلقها في وقت جمعها فيه خاطر لازم الإنسان طلق السني وقت يطلق الإنسان لما المرأة نتاعو تحيض ومن بعد تطهر من الحيض في ذلك الطهر يطلقها دون أن يأتيها دون أن يجمع لأنه إذا جمعها ما يقدرش بعد يطلقها يولي طلاق بدعي علاش خطرها ممكن أنها يعني تحمل منه من أثر ذلك الجمع ولهذا واحد باش يطلق طلق سني لازم حتى المرأة تعود حيض ومن بعد تطهر ومن بعد يطلقها يطلقها في طهر لا يمسها فيه هذا هو الأصل أما إذا كان مثلا جامعها ثم بعد ذلك طلقها هذا طلق بدعي وبعض العلماء لا يقولون به فإذا كان هذه الطلقة هي الثالثة البدعية نقول بأنها لا يعتد بها ويعود يراجعها في المدة تاع العدة وهي 3 قروء يعني تقريبا 3 أشهر فإن راجعها في هذه المدة ليس عليه عقد جديد ولا مهر وإذا فاتت 3 أشهر فينبغي عليه أن يعيد العقد من جديد بشهيدين ودفع مهر وما إلى ذلك والصيغة هو لم يأتي يعني في النصوص الشرعية ولا في كلام أهل العلم أنهم يقولون بأن هذا الشهر هو سيدنا نعم جاء في بعض الآثار أن رمضان سيد الشهور لعلهم من هذا لكن هذا الأثر لا يصح ولعل كلامهم يعني العامة لما يقولوا سيدنا رمضان من باب التعظيم لهذا الشهر لكن هو لم يرد في النصوص لا النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيدنا رمضان ولا واحد من الصحابة فهو رمضان ويقال له شهر رمضان وبعض أهل العلم يقول لا يقال رمضان يقال شهر رمضان قال لأن الله عز وجل في القرآن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والصحيح أنه يجوز أن يطلق عليه شهر رمضان وأن يطلق عليها رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا ولم يقل من صام شهر رمضان إذن يجوز أن يطلق عليه رمضان ويجوز أن يطلق عليه شهر رمضان وإذا واحد كبير قال سيدنا رمضان معليش جوزها له نعم كيف؟ لا التطويل لا ينبغي أن يكون في دعاء القنوت الشيخ ابن عثيمين سأله مرة قال له واحد يقعد في دعاء القنوت 20 دقيقة هكذا قال ولا نص ساعة أظن قال له غلط غلط غلط ما ينبغي التطويل هذا في غير محلي لماذا؟ لأن أولا هذا التطويل قد يجلب فيه بعض المفاسد ما هي هذه المفاسد؟ من هذه المفاسد أن هذا التطويل قد يتسبب في إحراج الناس خاصة الإنسان الكبير يقعد هو واقف دير هكذا نص ساعة ويتعب ولهذا تصيب بعض الناس غير يبدأ الإمام يدعو يقعد لأنه يتعب فالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة مرة يقول نحب نطول ومن بعد كي نذكر ونعرف اللي كان العاجز والضعيف وصاحب الحاجة يقصر حتى لا يحرج الناس لأن هذا الصلاة مناجات بين العبد وربي ويجد فيها اللذة وإذا كان يبدأ يسمع الدعاء هو يستنى وقت يخلص الإمام وقت يخلص وقت يخلص وقت يخلص هاي ما بقاش دعاء خلاص واللي يدعو حاضر الجسد والقلب غائب هذا الأمر الأول من مفاسد تطويل الدعاء أن الذي يدعو قد يتكلف بعد ذلك يعني بإعادة بعض الصيغ الدعاء أو تمديد بعض الصيغ حتى ربما قد يخرج منها عن الحد الذي يجب أن يقتصر عليه، بمعنى أنه يقع في الاعتداء في الدعاء. ثم أن بعضهم قد يسعى إلى تلحين الدعاء، التلحين، ومن بعد يولي الناس عندهم كأنه الخشوع يحصل له في الدعاء ولا يحصل له في الصلاة، وهذا خلاف المقصود. ولهذا ينبغي يعني أن يقتصر في الدعاء أولا على الأدعية الجامعة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو الإنسان على الكفر المقاتلين، وأن يدعو للمؤمنين ويستغفر لهم، ويقتصر عن هذا 5 دقائق 7 دقائق 10 ربما في أكثر الأحوال، ويكتفي بهذا القدر أما أن يطيل يعني هذا التطويل الممل اللي يوصل نص ساعة، وكان بعضهم حتى يوصل حتى 40 دقيقة، وكان اللي في آخر يعني صلاة التراويح أو عندما يختم القرآن يأتي بدعاء ختم القرآن، وهذا الدعاء ليس له محل، لم يرد، لم يأتي في السنة ولا الإشارة إليه، ولا كان السلف يفعلونه، هذا مخترع مبتدع، حتى وإن كان يفعله في المسجد الحرام دعاء ختم القرآن، لأنه الدعاء مثلا ختم القرآن الدعاء هذا يدخل في القنوت، ولا يشترط عليك أن تأتي بهذا الدعاء الذي يسمى دعاء ختم القرآن، وقد يكون أكثر من 40 دقيقة أو حتى يعني 50 دقيقة في بعض الأحيان. هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عنده واحد الكتاب هكذا في بدع القنوت، يعني تكلم عن بدع القنوت في رسالة جيدة يعني مليحة لطالب العلم أن يطلع عليها، فهي مفيدة في بابها. هو الأصل للعلماء يقولون أن المصحف لا ينبغي أن يتضمن شيئا زائدا ولو كان دعاء ختم القرآن. لماذا السبب؟ لأن المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه لما كتب المصحف لم يتفق الصحابة على جعل الدعاء آخر المصحف، فنترك حنا الأمر على ما كان عليه. ثم لو فتحنا هذا الباب أن كل من يطبع المصحف يدير فيه دعاء ختم القرآن، هذه الأدعية تختلف من واضع لآخر، فيمكن أن تكون بعض الأدعية مشروعة موافقة للسنة، لا حرج في ذلك، يعني من حيث الدعاء ليس من حيث وضعها، لكن كان بعض هذاك يأتون ببعض الأدعية البدعية التي فيها التوسل غير المشروع، كيف نفعل بهذا؟ وإحنا نجيبها بحجة أنها مصاحف، ومن بعد الناس اللي يقرأوها كما تصيب فيها بعض الأدعية ختم القرآن، تصيب فيها حتى 4 صفحات أو 5 صفحات وتصيب فيها تكلف أحيانا في الدعاء. وأنا أذكر يعني أنه في بعض أدعية القرآن ما كنت أحضر في بعض المسجد وأنا صغير، الإمام يقرأ الدعاء ختم القرآن لما يكمل، هذا يقرأ هو لأنه جاء في المصحف، وهذا الدعاء موجود في واحد المصحف قديم دوق ما وش موجود قاع هذا بخط الكوفي، كانت مطبعة هنا تسمى مطبعة رودوسي قدور، هي المطبعة الثعالبية كانت تطبع كتب في ذلك الوقت، وهذا صاحبها جزائر يعني من سكان العاصمة، وكان تقريبا هي المطبعة الوحيدة التي كانت تطبع هذه الكتب وكتب الدين بصفة عامة، وكانوا في هذا المصحف هذا يدير واحد الدعاء، وذاك الدعاء لما تقرأه صحيح يعني تصيب فيه واحد المتعة يعني في الألفاظ وكذا، لأن فيه السجع، وكان منها ما هو مقبول وكان منها ما هو مردود، فيه تكلف كثير. من بينها أذكر أنه كانوا يقولون في هذا الدعاء اللهم يبدأ يتكلم على حروف القرآن وكذا، يقول اللهم ارزقنا بالآلف ألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حنانا وبالخاء خلالا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة، ويجيب حتى للياء. هذا ما لا حصل له، هذا ما لا إيه لا طائلة تحته، هذا وش الفائدة؟ هذا رزقنا بالآلف ألفات، يعني من القرآن رزقنا بالآلف ألفات وبالباء بركة وبالتاء توبة، وتصيب بعض الأشياء يعني الزائدة هذه لا يليق. ولهذا الأفضل يعني أن هذه المصاحف تكون من غير هذا الدعاء، حتى لا نفتح الباب للناس، حتى لا نفتح باب الشر في صورة خير. لأن هناك بعض الأدعية فيها توسل شركي، توسل شركي لا يجوز. والله هذا حسب المصلحة وتجنب المفسدة. أتفضل الحاج، هذا هذا قبلك، كبر سلام. هو هذه الايام مش نذرها ولا كيفاش؟ ومن بعد كي راح هذيك تحب يصومها وصامها يبصح، ما واش فرض عليه؟ علاش هو يحمل روحه على الصيام؟ صح هو يجوز الانسان يروح للحج ويكون في ايام ذي الحجه الاولى ويصوم الايام هذيك، معليش يصوم حتى اليوم، حتى اليوم الثامن، بصح يوم التاسع ما يصومش. وانا نرجح باللي ما يصومش حتى يوم الثامن ما يصومش، لان يوم الثامن راح يخرج من مكه وكذا ما يصومش. إيه لازم يفطر، والو ما تلزمش باش يفطر، لازم يفطر عليه يصوم، هو راح يحج. إيه معليش معليش ما يضرش، ما يقضيش، لأن هذا نفل، هذا ما يقضيش نفل، لا يقضي الإنسان. آخر سؤال هذا مسج كيف؟ لا هذا عدوه من المصالح، كأنه يعني من المصالح المرسلة، لأنه لم يكن هناك هذا التحزيب، ولم يكن هناك حتى يعني في بداية الأمر حتى التنقيط والشكل وكذا، ثم دعت الحاجة بعد ذلك، لأنه هذا داخل في مصلحة المسلمين، ويدخل أيضا في حفظ كلام الله سبحانه وتعالى أن وضعوا له الشكل وأن وضعوا له القواعد، لأن القواعد الرسم هذه في الحقيقة هي لها أصل موجودة. ولهذا قالوا العلماء أن القراءات لازم يعني لا تخرج عن قواعد الرسم العثماني، لا تخرج عن قواعد، يعني ما هوش لازم تكون مطابقة 100%، يعني لا تخرج عن الرسم. ولهذا مثلا تصيب الاختلاف مثلا في قوله تعالى انشروا وانشزوا، ينشروا ينشزوا مثلا، وتصيب مثلا في بعض المصاحف زيادة الواو لأن هذه مطابقة للرسم، لأن في الرسم مكتوب هكذا، بس أنت لما تجي تنقطها ممكن أنك تدير النقطة على الراء وممكن ما تديرش النقطة عليها، وتقرأها انشورو وتقرأها فنشوزو. لكن هذا التحزيب اتفق أهل الإسلام على أنه عمل جائز وله مسوغات وله مبررات، وإن لم يكن كما كان في العهد الأول، لكن بوجوده استطاع الناس الآن أن يؤدوا القرآن قراءة وتلاوة أداء واحدا لا خلاف به، لا خلاف فيه بين أهل الإسلام. إذن أكتفي عند هذا القدر.